ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسباب الخشوع في الصلاة الإقبال على الله وتذكر أنك بين يديه وأنك في حضرة سبحانه وتعالى وأنك تناجيه جل وعلا، وأن هذه الصلاة أعظم العبادات وأهمها بعد التوحيد. فإذا تذكر هذه الأمور خشع قلبه كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاة خاشعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أهل يصلي فإنه يناجي ربه فلا يمس الحصى فإن أخذ تواجهه. فالمقصود أن الإنسان بين يدي ربه في الصلاة، فليستحضر هذا الأمر العظيم حتى يخشع قلبه ويخفى جواده. حتى الآخر: إذا قام أهل يصلي فإنه يناجي ربه فلا يستقل بل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. فأنت يا عبد الله بين يدي الله واقف بين يديه تناجيه وتقرأ كتابه وتركع وتسجد بين يديه تخشى عليه سبحانه وتستحضر هذه العظمة له، وأنك بين يدي الملك العظيم الذي لا أعظم من سبحانه وتعالى. وهذا كل ما يسبب خشوعك وانتشارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.